فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا وهم يسألون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ كل نفس ذائقة ولا ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم قالوا ما فعل هذا بآلهتنا أفلا تعقلون؟ كانوا قوم سوء فاسقين.

وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إنه يعلم الغيب. وإن أدري